أصلها طن تدى، خلاص؟ كان مولده بطنتدى اللي هي طنطا في ربيع الأول سنة بضع وستين بعد المئة والألف من الهجرة النبوية. والإمام الجزوري ما يجوش يعني تحديدا مولده وفاته أو يوم لم يعرفه يوم وفاته تحديدا، ولكن كان حيا سنة 1198 اللي هي 1000 هجري اللي هي 1784 ميلادي، كان حي في الوقت ده 1784 ميلادي 1198 هجري. والجمزوري نسبة إلى جمزور بالميم جمزور، وهي بلد أبيه من إقليم المنوفين. المنوفين طلعت كامل، المنوفين طلع إن الأيام دي تريعة، لكن المنوفين طلعت كامل، وهي بلد أبيه من إقليم المنوفين لجمهورية مصر العربية. ولم نعثر على تاريخ وفاته. شيوخه من شيوخه كان يبقى الاسم عرفناه سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، اتولد في طنطا، وكان طنطا دي مولده او بلده أبيه، خلاص. وكان الجمزور من اعمال او قرى من قرى المنوفيه. بضع وستين بعد المئة، بضع وستين البضع من كم لكم؟ من 3-9. شيوخه كان الجمزوري شافعي المذهب، تفقه على مشايخ كثيرين بطنطدة وأخذ القراءات والتجويد، من أشهر شيوخه النور الميمي. شو في المتن بيقول عن شيخنا؟ هو النور الميمي ده أشهر شيوخ، وعليه أخذ القراءات والتجويد، وكان تلميذا لسيد مجاهد الأحمدي، وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي، وغيرهما من الشيوخ. يبقى ذاك هنا في الترجمة، هي ترجمة مختصرة جدا، شيخان أو شيخين ذكروا شيخين من إيه؟ من مشايخ الجمزوري، الميمي وسيد المجاهد الأحمدي، وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي. من مؤلفاته تحفة الأطفال، المتن اللي احنا بنشرحه، وفتح الأطفال، شرح تحفة الأطفال، يعني تحفة الأطفال المتن ده له شرح اسمه فتح الأطفال لمؤلف التحفة، هو نفسه الذي شرح متنه، وبعد كده نظم كنز المعاني بتحرير كنز الأماني دي تحريرات على الشرقية، وفتح الرحمن بشرح كنز المعاني. يعني نبذة مختصرة يسيرة عن الإمام الجمزوري سليمان بن حسين الجمزوري، وولد في قرية شيوخه ذكروا له شيخين وهم مبلوغ به وسيدي سيدي الأحمدي، وكان زمان بيستعملوا الأطفال دي. طيب ما له تحفة الأطفال 61 بيت، ما له تحفة الأطفال 61 بيت. عايش الشيخ عايش، وكان مقيم في المسجد النبوي، وكان هنا معنا في حفل الإجازات في شهر رمضان أعانه الله علينا. طيب المبنى تحفة الأطفال 61 بيت، احنا هنشرح المبنى، هنشرح الشرح على السطورة، وبعد كده ننزل الشرح على المبنى. طيب قال الناظر رحمه الله تعالى في المقدمة صحيح الأبيات، طبعا الأبيات تسمعات الحروف العامة، ولكن عشان خاطر ينبغي أن ناخذ المبنى من أوله. قال الناظر رحمه الله تعالى، ودي من آداب قراءة المتون، أن تترحم على الناظر أو تدعو له إن كان حي. قال الناظر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وجه رحمة الغفور دوما سليمان وهو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميتوه بتحفة الأطفال عن شيخنا البيهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. مرة أخرى قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجل رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والهدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا البيهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. طبعا تنبي على مسألة يسيرة في المقدمة، بعض الإخوة تيجي على كلمة ذي الكمال يمشاطط ويحط ذي الجلال، هذا ليس من الأمانة العلمية، فلا يحق لأحد أن يأتي على متن ألفه صاحبه كما نرى ثم يعدل هو فيه. أقصى يعني ما تستطيع فعله أن تحشي على المتن وتقول قال الناظم هذه الكلمة ولعل الصواب كذا، لكن أنك تحفظ الطالب زي ما نشوف ذي الكمال وذي الجلال وذي مش عارف ايه وهلم جرى، تحفظ الطالب تشيل الكلمه الاصليه وتحط له كلمه ثانيه، هذا ليس من حق وليس من الامانه العلميه. زد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، قال النبي: كمل من الرجال كثير، الى اخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال، في رجال كاملين. فننبه على ذي النقطه، لا يصح ولا ينبغي وليس من الامانه تقول ذي الجلال، ذي الجلال هو الناظم قال ذي الكمال، ليس من الأمانة أن تقول ذي الجلال، ذي الجمال، وإنما كما هي في البلد ذي الكمال. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. عناوين الأبواب من المد في الجزائري، عنوان الأبواب مش من المتن، ولذلك تجد عنوان الأبواب مختلفة بين متن وآخر بحسب الشارع وبحسب المخطوط. أما التحفة فعناوين الأبواب من أصل المتن، ينبغي أن تحفة. خلاص؟ نقرأ الباب وبعد كده نشوف الشرح اللي احنا هناخده يوم بإذن الله. قال الله رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام في خذ التبهين. فالأول الإظهار قبل أحرفه للحق ست رتبت فلتعرفه: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غضب خاء. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام في خذ التبهين. فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي: همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غمم خاء. هذا ما يخصنا في درسنا اليوم باذن الله. كل مره ان شاء الله اخذ يعني عشوائي، اقرا المادة اقرا المادة، ولكن لا اعد بان اقرا المادة جميعا لان الوقت سيطول مني. فتفضل حضرتك اقرا الابيات اللي اخذتها. تستغفر الامتحان ان شاء الله. حضرتك يا ابو استغفر عبد الفضل. لا أطولنا المستقبل. لا مش قلنا العناوين أحكام النون، أحكام لازم البني آدم يبدأ بمرفوع أحكام. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. وللتنوين أربع أحكام تقول تبيين. فالأول إظهار قبل أحرفه للحلق ست مرتبة، للحلق ست مرتبة، للحلق ست مرتبة، ست مرتبة، ست لا حضرتك ظبط المادة، نحفظ على مادة الشيخ البغدادي، نحفظ على مادة الشيخ البغدادي، في عيسى الباب الحلبي المادة، في حتى بناخد مدرسة الأزهر، مدرسة الأزهر، لما تطلع الإدارة إن شاء الله هتديك فلوس، تشتري لنا 100 مادة. بحيث الاخوه اللي عايزه تدخل مادة الشيخ ضمناها ووضعها على ستن، انا مش قوي في النحو، لكن والله انا ظبطها على ستن على الابدان. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فضح الاولى تاني. للنون ان تسكن تذكر وللتنوين أربع أحكام بحروف كبير، فالأول الإظهار قبل أحرف في الحلق ست رتبت كالتعريف، هم فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. الإظهار الحد، قلنا أن كل كلمة ينبغي أن تعرف من ناحيتين، الآيات اللغوية والآيات الاصطلاحية، نكتب وعكره الناس يسكت. الإظهار لغة البيان والإيضاح، الإظهار لغة البيان والإيضاح. يقال الضبط الكلام أي بينته وأوضحته. يقال أظهرت الكلام أي بينته وأوضحته. حاجة مش مفهومة في التعريف اللغوي، فاهمة ولا لا التعريف اللغوي ده؟ أن يظهر لغة البيان والإيضاح. يقال أظهرت الشيء أو أظهرت الكلام أي بينته وأوضحته. في شيء مش هيك أسهل حكم وحكم الإظهار، لأن الإظهار هو الأصل في الكلام. الأصل لما تيجي تتكلم إنك تظهر كلامك، ما تظهرش ولا تخفي، خلاص؟ واصطلاحاً وتم الإخوة إن شاء الله طول في المعلومة. واصطلاحاً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. طيب، وهناك عبارة أسهل، يعني ده التعريف، انتهى التعريف، ولكن قد يقال النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفى صفته. النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفى صفته. وكل كلمات النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته موفى صفته. موفى صفته حروف، إذا خدنا تعريفه نقطة مصطلحة، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حروف، طبعا في سلالات موجود عليها الكلام ده، بس لا تأخروا شوية مع جارتك، ولكن الكلام ده على السجين موجود. يعني اصطلاح التربية رد على الأخ. لا أنا عايز أطلعه من الكلمة، أعبره اشتقاق، يعني اشتقته من الكلمة. اصطلاحا هو مفهوم لغة، يعني كل كلمة تريد أن تعرفها من ناحية اللغوية هتفتح إيه؟ كتب المعاجم اللغوية، كلمة كده أفتح كتب اللغة يقول لي الإظهار والبيان والإظهار. اصطلاحا أي ما اصطلح عليه، أي اتفق عليه أهل الفن المتكلم فيه، اصطلح عليه أهل الفن المتكلم فيه. الفن يعني إيه؟ العلم. الفن والعلم، يبقى أهل العلم في كل علم اصطلحوا، يعني في علم الأصول اصطلحوا على أن العام معناه كذا والخاص معناه كذا. أهل التجويد أو القرآن اصطلحوا على أن الإظهار معناه كذا. اصطلاحا أي ما اصطلح أو اتفق عليه أهل الفن المتكلم فيه. فلما نقول اصطلاح أنا بنتكلم في التجويد، يبقى عند أهل الفن هم أهل إيه؟ لما نتكلم في الفقه يبقى اصطلاح يعني عند الفقهاء، في النحو يبقى عند اللغويين أو النحويين، خلاص؟ يبقى اصطلاحا يعني عند القراء. إخراج كل حرف من الإخراج، Thank you. السنة دي. الحروف اللي لو اتفق بيها يرجع بيها النون الساكنه والتنوين يبقى حكم النون الساكنه والتنوين الاضافه، يعني الحروف التي تسببت في اظهار النون الساكنه والتنوين بالمجيء بعدها، يعني النون الساكنه والتنوين ست حروف لو قم بعدها يبقى حكم النون الساكنه، لان بعض الناس من الاضافه خاص بالحروف الست، لا الاضافه خاص بالنون الساكنه والتنوين، يبقى النون الساكنه والتنوين لو جه بعدها واحد من السته دول يبقى حكم النون الساكنه والتنوين الاضافه، فاهم ولا لا؟ حروف الست اللي هي همزه لا عين لا واي طاء. طيب هو ده مكتوب في اللفظ كده، همز وفهاء همز وفهاء ثم عين وحاء وملتان ثم غين وخاء. طيب احيانا بعض الناس بيبقى عايز يحفظها عليها، ففي ممكن نقول اخي هذا علما كانته غير راسل، او اذا غاب عني حبيبي حبيب فلان تمام. طبعا اول حرف كل كلمه أخي ما كأن، يعني خذ العلم حازه اللي يحوز هذا العلم غير خاسره، غير فائز اللي يحوز العلم من الفائزين. سبب تسميته، سبب تسميته ليه سمى الإطلاق وليه سمى هذا؟ ليه سمى الإطلاق؟ تفضل. ليه سمى الإطلاق؟ لأن نفس الكلمة والتنوين يظلمان، لا تضرب ولا تخفى ولا تكره، يظلمان. طب ليه سمى حلقي؟ حلقي تقول يا حلقي منين؟ من محل الروح ما حد يقط كده نص كلمة، نص كلمة تقول لك أنا مكفر من حد. طب لا أنين ليه؟ لما أحب أعرف مخرج الحرف أعمل إيه؟ أي حرف عايز أعرف مخرجه أسكنه وأجيب قبله همزة مفتوحة خلاص؟ الحلقة أهو بص فين؟ طيب عايز أعرف مخرج النون أقول إيه؟ أن أن يمني خلينا نخلص جنبي أن لا مفيش خايف خالص ما تقولش أن قول أن خلي بالك قبل ما نقول المخارج والصفات هيبقى في الدور الجاي إن شاء الله ولكن نقول خارج والصفات مبني على الواقع لازم نحفظ لغات المجازفين ولكن أحيانا بيكون الواقع العملي وخارجه يعني سبيل لمعرفة المخرج أنا بقول إيه أن أن ايوه ايوه اللسان ده انا بقى سال على اللسان ده في ادنى اللسان وفي خفه اللسان وصف سلام ان لغه طرف اللسان طيب مع ايه؟ اكيد واحد ما سقفش طرف اللسان مع ايه؟ مع اطراف او اصول الثنايا العليا الثنايا اللي هم ايه؟ الثنايا اربعه اثنين فوق اثنين تحت واحد اثنين واحد اثنين الثنايا اثنين فوق اثنين تحت الثنايا دي ليها اصول اصول يعني جدران جدرها فين؟ العليا جدرها فين؟ وأطرافها فين؟ أهي السفلى أطرافها أهي وأصولها اللي هي بدورها فين؟ أهي طيب أنا لما عملت أن حطيت على الطرف ولا الجدر من جوه؟ من هنا صح؟ يبقى النون تخرج منين؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مع أصول الثنايا العليا خلاص؟ أن برضه من طرف اللسان أو تخرج منين؟ من حافة اللسان ده مثل كل الأرض خلاص مع ما يليها من الأطراف خلاص فالتعريف معرفة المخرج خير سبيل هو النطق السليم اتفقنا؟ فلما أقول أن طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا طيب الحلق فين؟ هنا وأنا فين؟ أنا غلطان سمي حلقيا لأن الحروف التي تسببت في إظهار النون كلها تخرج من إيه؟ الستة دول بيخرجوا من الحلق. أقصى الحلق همزة ن، بعدين عين خاء، بعدين غين خاء. خلاص؟ همزة فهاء ثم عين خاء، همزة فهاء ثم عين خاء، ملتان ثم غين خاء. خلاص؟ طب ليه هم ما رتبوهمش من فوق؟ قال لك الخاء بعدين الغين والحاء وبعدين الغين وبعدين الهاء وبعدين الهمزه ليه رتبهم من طالع مش داخل؟ مع ان لما تيجي تنزل اي حاجه بترتبها ايه؟ كده خلاص؟ ليه مرتبهم كده؟ بالعكس Thank you.

في بينهم هو هو دال ودال في فرق تمام نفس الصفات ونفس المخرج التقارب التقارب ده شر بس ده يعني ذات متأخرة التقارب إما تقارب مخرج بصفة أو مخرج دون صفة أو صفة دون مخرج في بينهم شيء مشترك اختلفوا في حاجات في بينهم شيء مشترك زي في الناس ده من بيت وده من بيت ولكن بينهم تقارب اللي جمعهم الاجتهاد في طلب العلم فلان مجتهد جدا وفلان مجتهد جدا فدايما مقضين مع بعض اكبر وقت عشان خاطر هم بينهم صفه مشتركه وهي الاجتهاد في الطلب خلاص؟ اثنين التجانس يعني ايه التجانس؟ الاثنين من مخرج واحد ولكن الصفات مختلفه اللي بالطاء والدال الطاء والدال من مخرج واحد والطاء والدال والتاء منهما منهما هي الثنائي الطاء والدال والتاء من مخرج واحد ولكن الصفات مختلفه تلاقي اخين من بيت واحد مثلا صاحب خفيف الظل وده يعني كده خلاص التجانس معناها ايه؟ الاثنين من بيت واحد الاثنين طالعين من بيت واحد ولكن الصفات مختلفه التباعد لا ده لا من بيت ولا صفه ولا اعلى من هنا وده من هنا سبب الادغام دايما الادغام ده اللي يؤتى به الادغام ده ليه علمين عايزين نسهل عايزين نسهل الادغام ده اللي بيجيبوه عشان تسهل النطق الادغام ده بيسوغه اما تماثل واما تقارب واحيانا تجانس خلاص اللي بيخليك تظلم الحرف بالحرف اما الاثنين زي بعض قد دخل الاثنين زي بعض اما تقارب قد اما تجانس قد تبين اما تقارب مثلا زي لا تجانس الدال والطاء الدال والطاء متجانسين الدال والطاء الدال والتاء والتاء والطاء متجانسين او مثلا المهم اما تقارب او تجانس او تماثل طيب لكن البعد بقى يسبب في ايه؟ البعد يسبب الغلط تباين الصفات والمخرج لا تجعل الحرفين يلتقيان ما ينفعش تلتقم ببعض في تناغم بينهم طيب النون الساكنه مين؟ الطرف اللي بيسمع ايه؟ والحرف والحروف السته تخرج منين؟ طيب ما بين المشكله ده اخر حاجه وده الطرف اللي طب بينهم تباعد ينفع بعد كده نضربهم؟ يبقى سبب الاضطراب ايه؟ التباعد يبقى عندنا على قصة الحروف أربعة من اللي بيسبب الاضطراب دايما التقارب والتجانس والتمام طيب إنما الإظهار يسببه التباعد معلش بس التقارب ايه بس؟ التقارب إما التقارب ثلاث مرات مخرج وصفة مخرج دون صفة صفة دون مخرج والكلام ده نحن في الجزئية إن شاء الله حتى في الترفع يعني سنمر عليه ما هو الكرام بغض احنا عارفين سريعا ان الموضوع ده ينبني على مخرج وصفة يعني دلوقتي عرفنا التباعد ايه؟ ان عرفت بالصفة عرفت المخرج طب لما نيجي نعرف بقى التقارب في الصفات لازم اعرف الشرح والبشراوي يعني ايه؟ ولين يعني ايه؟ وهمس يعني ايه؟ وشده يعني ايه؟ وده بقى في التطور الحكايه بعد كده بقى التجانس يعني جزء من صفه التقارب يعني فرع منه ده حضرتك التجانس هما الاثنين من بيت واحد ولكن اختلفوا في الصفات خلاص؟ يبقى سبب الاضافه ايه؟ سبب التقارب زي النجوم مما ايه اللي سبب الادغام؟ التقارب ولكن مسألة التقارب في المخرج هنا ما قدرش بعض العلماء قال ان التقارب هنا تقارب في بعض الصفات فاحنا هنقول ان النون والميم في بينهم تقارب فالتقارب ده هو اللي سبب الادغام قلنا مما خلاص؟ يبقى سبب الادغام التباعد في بينهم تباعد عشان كده التباعد ليس له الا الادغام أنا مثل Thank you. الإخاء المنقل هنا في كلمة فيش النون السكينة لم تكن على الغالب في كلمة واحدة في القرآن إلا في سورة الغيم وكذلك مع الضاد يعني كل الأمثلة فينا كثير في القرآن إلا الغيم والقاء في كلمة واحدة ما فيش اجتماع النون السكينة مع الغيم في كلمة في القرآن إلا في سورة الغيم ما فيش اجتماع النون السكينة مع القاء في كلمة في القرآن إلا في سورة الغيم خلاص؟ خلاص؟ طيب عايزين نشوف إيه معنى بقى الإخاء ايه معنى الاضغام؟ دلوقتي لما بتيجي في الاضغام فمن يعمل؟ دي كلمة ايه؟ طبعا الكلمة اللي غالبا مش حد مش تقول ايه؟ فمن يعمل؟ طيارة النون مخرجة او مخرجة للوجه. وعايز اقول لك الاضغام دايما الاضغام ما بينتقلش المبتدئ الا بعد ما ياخد الاضغام والاقلاب والاخر. عايز اقول لك الاضغام انقى النون الساكنة من مخرجها واضحة جدا بدون غنى. يعني ما تقولش ين او لا عايز اقول لك قولها واضحه من مخرجها بدون غنى يعني انا مثلا عايز اقول ايه يا او لو اخلي اقول يا او لو مثلا شايف بقى خلاص عايز اقول لك لا ما تشتغلش اي شغل في معنى الاضغام ايه ما تشتغلش اي شغل في الدنيا خليها زي ما هي ينطق انت مش فاهم زي ما هي ينطق ما تشتغلش فيها اي شغل ليه لان عندي الاضغام انا اشتغل في الكلمه هنيجي في الاقلاب يعني الكلمه هتتشقلب هنيجي في الاخفاء الحرف هيروح من مخرجه لكن عايز اقول لك الاظهار يعني بمعنى صح احنا الاظهار هو الاصل في الكلام تكلم كما انت في محتاج اكتر من كده الاظهار معناه تكلم بالكلمه كما انت يعني لا تغير فيها تقع على حالك ينهم لو ما تشتغلش فيها شو هتقول ايه؟ ينهم ينهم ينهم من كان رب غفور ما تشتغلش فيها شغل لطيف خبير لطيف خبير يعني دول قلنا ما تقولش لطيف خبير لا لطيف خبير ينأم يبقى انت تعال بقى نزل الكلام ده على التعليم اخراج كل حرف من مخرجه من غير مبتدئ في الحرف المضمر خلاص اي اي اخراج النون الساكنه والتنوين من مخرجها من مخرجنا من غير الغنة الحرف المفرد ده مقصود بيه الحرف دايما كنت تعرف اللي فات الدرس مش اللي فاهمه كلمة في الحرف المفرد لما انا بطلع بشرح بيجي في الحرف المفرد يقول لي الحروف الستة اعرف منها كده من غير غنة في الحرف المفرد الحرف المفرد اللي هو ايه؟ نص كلمة التنوين يبقى كلمة الإظهار خاص بالنون الساكنة والتنوين مسألة الحروف حتى الستة دي اللي تسببت في إظهار النون لكن الدرس كله خاص بالنون والتنوين. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى في الحرف المفرد، أي إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير غنى. ما بقولش ينأو من آمن جنات ألفاف ينهب منها جلوف النار أنعم منعم واسع عليم ينفتون من كان عليم حكيم فسينقذون من غد رب غفور المنخل من خف لطيف الخلق خلاص؟ وحكمة الإظهار من اطلع الوجود بطبيعتها ده اللي عايزه خرجها من مخرجها من غير غنى ما انا عارف ان واحد يوصل السؤال ده. الغنى مراتب خمسه. الغنى مراتبها خمسه. هناخد الدرس الجاي الكلام ده؟ هناخد الدرس الجاي الغنى عشان كده الدرس الجاي مطول شويه. مراتب الغنى. هنا المقصود من غير غنى كامله. يعني ما تخليناش نتفرج دلوقتي لما انت الدرس الجاي هرجع للنقطه دي. المهم ان الغنى لما اول ما اقول الغنى معروف ان الغنى قد ايه؟ حركتين هو ده اللي بيتبادر الى الذهن فابتداء انا عايز اقول لك من غير غنى يعني هتعرف ان انت هتعمل ايه؟ مش هجيب حرف هنا، هتقول ينكم. لكن النون والميم حرف قلنا في قلنا مركبه فيه اسمين، لكن ما خلناش نقص حتى الكلام ده في الاسم. في حد مش فاهم حاجه في الدرس ده؟ الدرس ده هو الاصل في كلامي، الاصل انك لما تيجي تتكلم بتظهر صح؟ هو عايز يقول لك كده، لما تشوف اي ميم تحرف من الحروف السته دي تظهرها، يعني ايه تطلعها زي دي؟ حضرتك معايا في النهارده؟ في حاجه مش مفهومه في الدرس ده؟ لو في حاجه مش مفهومه روح للصوره. الواحد لما يخرج وفاني معلومه انا مأجور وانت مسلم، فما تحرمنيش الاكل وما تحرمنيش نفسك. اتفضل. في بعض الكلمات مش ممكن في يوم كيف هو الله انت عندك حق تبادر الى الذهن، يعني مثال جيد قال لك ان واو هي جايه بعدها واو، ولكن اظهار ده هيجي ان شاء الله معانا اسمه الاظهار المطلق، ولكن ده درس خاص بالاظهار، يعني حتى ان شاء الله الدرس الجاي غالبا مش هلاقي، لكن الدرس العموم كان في عندنا اظهار وغنه بدون غنه واظهار مطلق، وايه هي الغنه ومراتب الغنه، يعني ان شاء الله هكون معاكم شنط عشان ايه؟ خلاص؟ يبقى ان شاء الله السؤال وزين ولكن هرد عليكم مره اخرى، ولكن الاصل في كلمه الاظهار لا مش تعالى انا بتكلم عن الاظهار اللي انت بتقول عليه اسمه الاظهار المطلق. الاظهار المطلق اربع كلمات في القران، سمان وتنمان وغنيه سمان وتنمان وغنيه وغنيه اربع كلمات. انا بتكلم عن الاظهار الحلق ما فيش غير هم الست حروف. طيب طب تعالى ننزل الكلام ده على الابواب. للنون التسكن وللتنوين اربع احكام في خذ تبين، يعني في خذ تنظيم، يعني مش فاهم الفكره. فالاول الاظهار قبل احرف، الحكم الأول الإظهار للنون الساكنة والتنوين إذا جاءت قبل أحرفي للحلق ست ورتبت فلتعرف. أحرفي للحلق ست، حروف إذا جاءت النون الساكنة قبل حروف الحلق الستة رتبت، يعني إيه؟ يعني رتبت بحسب مرور الصوت عليه، رتبت رمز الفاء رتبت هنا المقصود بها رتبت بحسب خروج مرور الصوت عليه، رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، مهملتان يعني ايه؟ يعني مجرمه، ثم غير خاء. في اي حرف من الابيات؟ فالاول الاظهار قبل احرفه، اظهار النون الساكنه والتنوين قبل احرفه، للحلق ست، قبل حروف الحلق الست. طب الست دي اللي حصل فيها رتبت حسب ايه؟ خروج الصوت. فلتعرفوا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني دي نقط، ثم غير كان في مشاكل في الحروف حتى اللي هم الست دول. الست دول بيتسببوا اذا جاء قبل احد هذه الحروف الست نون ساكنه وتنوين بيبقى حكم نون ساكنه وتنوين الاضرار. في حاجه مش مفهومه كده؟ طبعا مهملتان، يعني كان زمان يقول لك الغين المعجمه والعين المهمله، معجمه يعني عليها نقطه، مهمله يعني مالهاش نقطه. كان زمان مفيش حاجه اسمها علم النقط ده ما كانش موجود، خلاص كان يكتب لك مثلا ولذلك جاءت ثلاث القراءات فتبين فتبين، خلاص انشر الرساله يقرا فتثبت ماشي والباقيين قرأوا فتبين. طب منين جه الخلاف؟ هم لما جمعوا الناس على المصحف اللي حصل؟ جمعوه على المصحف، فسيدنا عثمان قال ان كل من وضع المصحف وكل واحد قراءته يحتملها المصحف يفضل على قراءته، اما من لا يحتملها الرسم فتبقى القراءه ايه؟ مش موجوده مش نقرا بيها. طب فتبينوا يبقى طبعا فتبينوا تبقى ايه؟ ف ت ب ي ن خلاص وغني ف ت ب ب و خلاص. يبقى زمان ما كنتش في نقط، علم النقط ده علم علم مستحيل، لان الصحابه ما كانش في نقط. سيدنا عثمان عمل ايه؟ جمع النسخ وبعد كده علماء قالوا ايه؟ قالوا كل القران يحتملها الرسم خلاص تثبت عليه، اما ما شدت على الرسم ولا يحتملها الرسم خلاص مش هنقدر. وعشان كده استقبلنا على القراءات العشر. بمعنى يعني فريد احيانا بتيجي القراءات يقول لك تمام الرسم زي مالك ومالك، مالك ومالك، اوسع من المالك، فكل مالك مالك وليس كل مالك ملك. انا امتلكت وكان مثل انا امتلكت شيئا، فليس من الشرط ان امتلك ان اكون ملكا، لكن الملك يمتلك شيء، الملك يمتلك. لا شيخ، انا اعرف انها تقول بس هنرجع في موضوع المقررات ونشأ في المقررات ان شاء الله. فرضا انا اعمل محاضره خاصه لازاي المقررات دي وين هو علم النقد. طب الكلام ده من المقررات ده وقع ازاي؟ ده موضوع كبير جدا تقريبا مش هيك بس فكرنا فيه. فاحنا عشان ما نخش على الموضوع خلينا كده ان شاء الله اعمل محاضره في الموضوع ده باذن الله تعالى. ان شاء الله. اي سؤال؟ طيب بطل ممكن كمان معلش هو يعني كلمة واجب واحد يقول احنا شيء سؤالين ده احنا لا نتعلم كلنا سبقنا لا يستنكف واجب صورة ان كل واحد يطلع في حكم النهار وصفنا وشوف المرة الجاية هتقولوا ايه وصح الواجب ونبدا بقى الضحك و10 من 10 خلاص. يبقى سورة النبأ بإذن الله تعالى يعني كل واحد يحضر سورة النبأ في ورقة خارجية كل حكم النهار جاء في سورة النبأ عشان نشوف مستوعبين الاظهار ولا مش مستوعبين. خلاص؟ تمام؟ ها؟ كل الامور اعتبر ان سوره النبأ آية واحدة. يعني دي آية واحدة. حتى لو انتهيت بالآية ولو بدأت اللي بعديها يبقى الاظهار في النهاية. نهاية الآية دي مع أول الآية الثانية دي خلاص؟